لهمزة اللمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلدا. قال الله جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. يحسب ويحسب، وكلاهما قراءتان متواترتان، ورشية وحفصية، مغربية ومشرقية. السورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة، تشتمل على 9 آيات. ويل لكل همزة لمزة، همزة فعلاء من الصيغة المبالغة، لمزة فعلاء من صيغ المبالغة. ومن الهمزة ومن اللمزة؟ وقد ذكر هذان المعنيان في آية أخرى: كل هماز ونمام ومشاء بنميم. كل هماز هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. هماز أي همز صيغة مبالغة أخرى، مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميم، بالنم بين أحد وآخر، بين مسلم ومسلم. والمعنى في الآية كذلك: همزة النمام القتات الذي يفسد بين الناس بنقل كلام السوء بين هؤلاء وهؤلاء. واللماز الذي يعيب الناس ويلمزهم، يعيبهم بقول السوء ويلمزهم بحركات العين مستهزئة وبحركات الوجه ساخرة وبالحركات باليدين والكتفين، وهو يلمز ويسخر ويتضاحك. هذا الذي يفعل كذلك من النميمة بين الناس وعيب الناس في أفعالها، الله جل جلاله قال عنه: ويل له. والويل الخزي والحقارة والتدمير والهلاك. والويل وادي نهر في جهنم من القيح والصحيح والصديد ودم هؤلاء الذين في النار. ويل الله أي ما أصبره على دخول النار والاحتراق بهذا الماء العكر الوسخ القذر وشربه من أحوج ما يكون للماء وهو في شدة العطش، فلا يجد إلا هذا الماء الذي هو دم والذي هو صديد والذي هو عادة تستدره العين قبل أن يصيغه اللسان والحلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: هؤلاء المفرقون بين الأحباء، المفسدون بين الناس، هؤلاء لهم عذاب من الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لكل همزة لمزة. أي يا ويل النمام، يا ويل الهماز، يا ويل اللماز، هؤلاء الذين يعيبون الناس ويسخرون بهم ويتضاحكون عليهم وينقلون السوء بين هذا وذاك. مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال عنهما: إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير. ثم قال: بلى هو كبير، أما أحدهما فكان ينقل السوء بين الناس وينم بين الناس، وأحدهما ما كان يستنفر من بوله ما كان يتطهر من بوله، فأخذ جريدة من نخلاه صلى الله عليه وسلم شطرها قسمين، ووضع على قبر أحدهما شطرا وعلى الثاني شطرا، وقال يخفف عنهما العذاب ما داما طريين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل ما يفعله المشارقة من وضع النخيل والعسف النخيل على القبور، خاصة وقت موتها ووقت جدة قبرها. ويل لكل همزة لمزاة الذي جمع مالا وعددا، لما هذا يهمز الناس ويلمز الناس ويحتقر الناس ويسخر بهم ويتضاحك عليهم، لأنه جمع مالا وأخذ يعده متفاخرا متعاليا على الناس ويقول: هل أحد مثلي؟ انظروا ماذا أملك من عقار ومن أرض ومن ناض ومن ذهب وفضة. يحسب يظن أن ماله أخلدا، جمع مالا وعددا، أخذ يعدوه ويشغل نفسه بعدده، وكلما زاد العدد إلا وزاد فيها، وزاد تعاظما، وزاد احتقارا للناس، وشتائم للناس، وهمزا ولمزا في الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، وكما قال قتادة: فهذا يجمع المال نهارا، يشتغل بذلك عن ديني عن عبادة ربي، ويقول يعده ليلا، فإذا كل ومل ارتمى على فراش كجيفة ممتنة، لا يعبد الله لا في نهاري ولا في ليلي، ولا يتلو القرآن ولا يعبد الله ولا يذكره. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، هذا اللامز النمام لما لمز ولما استهزى، لأنه جمع المال وكدس قناطير بعدها قناطير، وأخذ يعدها بالعشرات بالمئات بالآلاف بالملايين، وهو يفاخر بذلك ويتعظم على عباد الله بذلك، يحسب أن ماله أخلدا. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، كلا يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال الذي جمع أنه سيخلده، سيعيش دهرا طويلا، سيعيش قرونا متتابعة. وافرض أن الأمر كذلك، فقد عاش من قبله القرون الطوال وبعد ذلك قد مات. عاش نوح 1400 سنة ونيفا، ومع ذلك قد مات. عاش الكثير من أنبياء بني إسرائيل 300 و400 سنة، ومع ذلك قد ماتوا. عاش الأولون 100 من السنين، ومع ذلك قد ماتوا. مات أغنياؤهم كما مات فقراؤهم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن ماله أخلدا، يظن أن ماله قد أخلدا، أي سيخلده، أي سيعيش طويلا، سوف لا يموت، وهيهات هيهات، إنها أحلام اليقظات، وإنها الأوهام، وإنها الخواطر التي لا معنى لها، والتي يركبه الشيطان من أجلها فيزداد كفرا بالله وبعدا عن الله وإغراقا في الوثنيات الصنميات والشرك بالله. يحسب أن ماله وأخلده، كلا، أي ليس الأمر كذلك، لا ماله سيخلده ولا ماله سينفع ولا عدده سيكون في صالحه ولا عدد الأموال والعديد من الأولاد والخدم والحشم هو نافعه بشيء، لن ينفعه إلا إذا جاء رباه مؤمنا صالحا، إن انفعه إلا عمله مع فضل الله السابق. يحسب أن ماله أخلداه، يظن ذلك، وهو من أوهامه ومن أباطيله ومن أحلام يقظته. كلا، أليس الأمر كما ظن؟ لن يخلد ولن يبقى ولن ينفعه مال ولن ينفعه جاه ولا أولاد ولا خدم ولا حشم ولا جن، لينبذن في الحطمة. قال عمر بن عبد الله: مولى غفرة، إذا سمعت الله تعالى يقول كلا فإنه قد قال قد كذب. كلا، أي قد كذب هؤلاء، قد كذبتم يا هؤلاء، يا هؤلاء اللمازون والغمازون والجماعون للمال من حله وحرامه، العادون لكثرته، متباهين متفاخرين. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه. ليس لنا من أموالنا إلا ما أكلنا وفني، ولبسنا وبلي، وتصدقنا به وحفظ لنا عند الله فضلا منه وكرما، وما يبقى هو لغيرنا فذاهب وتارك. سنذهب وسيبقى ذلك للورثة، للناس، حيث كل من يموت يأخذون زوجاته، يأخذون أموالا، يقتسمون أرزاقا. جاء فارغا وذهب فارغا، جاء وحده وذهب وحده، لن ينفعه إلا عمله الصالح، إلا إيمانه بالله وإيمانه برسول الله، وما سوى ذلك فزائل بزوال، هالك بهلاك، فان بفناء الدنيا. كلا لينبذن في الحطمة. اللام لام التوطئة للقسم، هذا الجاهل للمال وعاده والمتفاخر به الذي يظن أنه خالد به، لينبذن في الحطمة، ليرمى به في الحطمة. والحطمة اسم من أسماء النار، سميت الحطمة لتحطيمها العظمة وتهشيمها البدنة وقضائها على من لحظها، حيث يصبح محطما مهشما وكأنه لم يكن يوما، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيتمتع بالراحة. لينبذن في الحطمة. كلا، ليس الأمر كما زعم، قد كذب فيما ادعى، بل هذا سيذهب ويقذف به ويرمى به على وجهه في النار الحطماء التي تحطمه وتهشمه وتقضي عليه قطعا وأفلاذا. كلا لينبذن في الحطماء، وما أدراك ما الحطماء؟ تهويل وتنوير بهذه الحطماء، أي هي شيء عظيم، شيء مخيف، شيء مزعج مثير. ثم فسرها ربنا تعالى: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. فسرها الله بأنها نار الله، ونار الله تزيد على نار الناس في الدنيا ب69 جزءا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ناركم في الدنيا إلا جزء من 69 جزءا من نار جهنم. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ ما أدراك ما هي؟ وما هولها؟ وما فزعها؟ وما بلاؤها ومصائبها؟ ثم عاد فقال في جملة بدلية: نار الله الموقدة، نار الله المشتعلة، نار الله المتسعرة، نار الله الملتهبة، نار الله، نار الله موقدة، التي تطلع على نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تشعل من الإنسان وتوقد من بدني إلى أن تطلع لفؤادي، لجوفي، لما يشمله جوفه وباطنه. وإذا وصلت النار إلى هناك هو الموت، ولكي لا يموت يعيد الله من جديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع عليها وتدخل لها وتسعرها وتوقدها، حتى إذا انتهى ظاهرا وباطنا أعاد الله بدنا وفؤادا وأجوافا لما كانت عليه من قبل، وهكذا دوالي. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مطلقة، إنها عليهم مغلقة. هذه النار قذفوا فيها ورموا إليها. وفي هذه الحالة أطلق ملائكة النار، زبانية النار أطلقوا الأبواب والنوافذ، وتركوهم مع العذاب، لا يميزون ليلا من نهار، ولا يستشعرون بأن هناك شيئا في الكون سواهم، سوى هذا المكان الذي يسعرون فيه ويلتهبون فيه. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، أوصدت، أوصد الشيء إذا أغلقه وأطبقه، موصدة مغلقة، مطبقة عليهم، لا يتمكنون من خروج ولا يتمكن غيرهم للدخول إليهم. إنها عليهم موصدة، مغلقة، مطبقة، في عمد ممددة. وهذه الأطباق وهذه الألواح الذي أغلقت عليهم بأبوابها ونوافذها ذات عمد جمع عمود، فهي مغلقة بعواميد من حديد، عواميد من نار لا يمكن سحبها ولا يمكن زوال الأبواب عن أمكنتها، في عمد ممددة، في عمد مددت على الأبواب من الجوانب الأربع يمينا وشمالا وأماما وتحتا، كي لا يستطيع الخروج البتة. ثم هم مع ذلك في عمد، في سلاسل من نار وفي أكبال من نار، تربط اليد بالعنق والرجل باليد، أعاذنا الله وإياكم من ناره وعذابه، وأحيانا مسلمين وأماتنا مسلمين، وحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة الهمزة، حامدين الله ومجددين شكرا ومجددين حمدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعنا على تمام صيام شهر رمضان وتقبله منا، أعنا على صيامه وعلى قيامه وعلى التدريس فيه إلى النهاية وعلى العمل فيه، واجعل ذلك خالصا لوجهك، لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم ارفع راية المسلمين وأعزهم، واجمع كلمتهم وأهلك أعداءهم، واجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، فارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.